هو يتكلم عربي كويس. أنا أتكلم فرنساوي شوية. هي كتبت بالعربي. إيه سووا أمس؟ كتبنا كثير. السيارة هنا. الكتب هناك.